في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. ومن شرب خمرا وهي المتخذة من عصير العنب، شربت مسكرا من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب، يحد ذلك الشارب إن كان حرا 40 جلدة وإن كان رقيقا 20 جلدة. ويجوز أن يبلغ الإمام به أي حد الشرب 80 جلدة. قال: والزيادة على 40 في حر و20 في رقيق على وجه التعبير. وقيل: الزيادة على ما ذكر حد. وعلى هذا، على هذا اللي هو على القول الضعيف اللي صدره بقيل أنه لا، أنه أن الزيادة حد وليست تعذيرا، وعلى هذا يمتنع النقص عنها، عن 80 في الحر و40 في العام. قال: ويجب الحد عليه أي شارب المسكر بأحد أمرين: بالبينة أي رجلين يشهدان بشرب ما ذكر، أو الإقرار من الشارب بأنه شرب مسكرا. فلا يحد بشهادة رجل وامرأة، ولا بشهادة امرأتين، ولا بيمين مردودة، ولا بعلم القاضي، ولا بعلم غيره. ولا يحد أيضا الشارب بالقيء والاستنكاه. يعني الاستنكاه أي بأن يشم منه رائحة الخمر. خلاصة هذا الفصل أنه فصل معقود في حد آخر من حدود الشريعة، وهي هذه المرة على المتعرض لعقله بالتعطيل. فمن تعرض لعقله متعمدا عالما بالحرمة وبما يذهب هذا العقل ويعطله، من تعرض له بالتعطيل سواء بسكر أو بجنون فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، لأنه تعرض لما يشرف به الإنسان وما تريد الشريعة الغراء أن تحافظ عليه. فهو أحد الكليات الخمس التي ذكرناها في بداية هذا الباب، الكليات الخمس التي تعنى بها الشريعة للحفاظ عليها وحدت من أجلها الحدود. وهي سميت الكليات الخمس لأنها تعم كل أحد، ليست خاصة ببعض الناس دون البعض، بالرقيق دون العبيد دون الأحرار، بالرجال دون النساء، بالصغار دون الكبار، بل تعم كل أحد. فهذا الحد حد الشرب أي شرب الخمر والمسكر عامة، الخمر والمسكر عامة. فصل في أحكام الشرب الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. الهاء يا شيخ يا رجل يا رجال، بالهمزة الست أم أحمد حجة. النسخة الثانية مع مين؟ محمد. استنكاه بالهاء ولا بالهمزة؟ بالإيه؟ مش بالهمزة. انظري جيدا، تأملي، لأن الشيخ هنا بيدعي أنها بالهمزة. استنكاء طيب الحمد لله، تبع الهامش هاء. فصل في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها، ده كله من كلام من؟ كلام الشارح. أما الماتن قال: فصل. ومن شرب خمرا، ومن شرب خمرا، ما هي الخمر؟ الشيخ الشارح قال: وهي المتخذة من عصير العنب، أو شرابا مسكرا من غير الخمر، أي من غير المتخذ من عصير العنب، مثال كالنبيذ المتخذ من الزبيب. وهنا الماتن والشارح يفصلان هذا التفصيل ويعطف الماتن بأو حتى ينبه على الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، بيننا كشافعية وبين الحنفية، لأن الحنفية عندهم شرب النبيذ لا حد فيه، شرب النبيذ لا حد فيه. فلم يكتفي بقوله من شرب خمرا يحد، بل عطف عليه أو شرب مسكرا من غير الخمر كالنبيذ، لينبه على الخلاف بين الشافعية ومعهم الجمهور وبين الحنفية رضي الله عنهم، الذين يقولون إن شارب النبيذ لا يحد إلا إذا سكر، إلا إذا سكر. عند الحنفية يشترط أن يكون قد سكر فعلا، أما أن يشرب النبيذ ولا يذكر به لا يحد به عند الحنفية رضي الله عنهم. عندنا لا. قال يحد ذلك الشارب. الشيخ الماتن ومعه الشرح لم يقيد الشرب بقليل ولا بكثير. إذا من شرب ولو قليلا من الخمر أو من غيره من المسكرات يحد ولو لم يسكر، ولو لم يكن ما شربه مسكرا، فما كان مسكرا يحد بقليله وإن كان الذي يسكر كثيره فقط. قال يحد ذلك الشارب إن كان حرا 40 جلدة. إذا بدأ بالمعتمد في المذهب أن حد شارب الخمر للحر 40 وحد العبد 20 وإن كان رقيقا 20 جلدة، ويجوز أن يبلغ الإمام به أي حد الشرب 80 جلدة أي للحر، يعني 40 للعبد. قال والزيادة على 40 في حر و20 في رقيق على وجه التعزير. وقيل الزيادة على ما ذكر حد، إذا أشار إلى الوجه الثاني في المذهب وهو ضعيف غير معتمد أن الجميع حد. وعلى هذا إذا مشينا مع القول غير المعتمد يمتنع النقص عنها، لأن الحدود لا يجوز النقص عنها بخلاف التعزير، فيمكن العفو عن بعضها بل عن كلها. كيف يثبت حد الزنا، حد الشرب على الشارب؟ قال ويجب الحد عليه أي شارب الخمر شارب المسكر بأحد أمرين، بالبينة. هنا المتن قال بأحد أمرين، بالبينة. ما هي البينة؟ أي رجلين يشهدان بشرب ما ذكر، أو الإقرار من الشارب أنه شرب مسكرا. ينبني على الحصر في هذين أنه لا يحد بشهادة رجل وامرأة ولا بشهادة امرأتين، لا يحد بشهادة رجل وامرأة ولا بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة امرأتين فقط، ولا بشهادة أربع نسوة، ولا بيمين مردودة. أنه يدعي أنه شرب الخمر ولم يأتي بشهود أو بينة، فالمدعى عليه أو المتهم ينكل عن اليمين فيرد اليمين إلى المدعي، فلا يحد حينئذ شارب الخمر، المدعى أنه شرب الخمر بهذه اليمين المردودة. فقط عندما يرد اليمين إلى المدعي والمدعي يحدث يسقط عنه التعذير بأنه اتهم فلانا باطلا، يسقط عنه التعذير فقط، لكن لا يحد الناكل، لا يحد المدعى عليه المتهم. قال ولا بعلم القاضي، فلا يحد بعلم القاضي ولا بعلم غيره. ولا يحد أيضا الشارب بالقيء والاستنكاء، أنه يقيء خمرا، وجدناه يقيء خمرا وشاهد عليه الشهود الكسر، لا يحد، لأنه ربما شربه هو لا يعلم أنه خمر، ربما شربه على أنه ماء، ربما شربه مكرها، فالحدود تدرى بالشبهات. فمجرد أننا نراه يقيء خمرا لا يجعلنا أو لا يجعل القاضي يقبل شهادة الشهود عليه فيحده بها. ولا بالاستنكاء، شممنا من فمه رائحة الخمر، أيضا لا يحد، لأنه ربما شربه فعلا لكنه مكره، ولكنه شربه وهو جاهل بكونه خمرا وهكذا. والحدود تدرأ بالشبهة. قال الشارح المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. قال: ظاهر هذه الترجمة أن المذكور في كلام المصنف شيئان، وليس كذلك، بل المذكور في كلامه الحد اللي هو الجزء الثاني من الترجمة، كما يعلم بتتبع كلامه. وعبارة الخطيب افتح قوسا يعني في الإقناع: فصل في حد شارب المسكر من خمر وغيره، أغلق القوس. يبقى تكلم بعنوانه بترجمته على الحد فقط، وهو ما التزمه الماتن في كلامه. قال: وهي أولى من عبارة الشارح. وقال المحشي اللي هو البرماوي افتح قوسا: ولو عكس المصنف هذه العبارة لكان أولى وأنسب بما تقدم، إذ الكلام في الحدود. لكن قد علمت أن المذكور في كلام المصنف الحد، فكان الأولى الاقتصار عليه في الترجمة. إذا القوس ينتهي عند قوله: إذ الكلام في الحدود. قال البيجوري: لكن قد علمت أن المذكور في كلام المصنف الحد، فكان الأولى الاقتصار عليه في الترجمة. قال: والأشربة جمع شراب. الشارح يعني يقصد الشارح. يقصد الشارح. تأكد من عبارة. أي المصنف: ولو عكس المصنف هذه العبارة لكان أولى وأنسى بما تقدم، إذ الكلام في الحدود. انتهى الكلام عند قوله: في الحدود. يقصد الشارح يعني مصنف الشرح. كيف يبدأ بالحد يعني؟ ولذلك الشيخ البيجوري عقب عليه، لم يتركه يعني كالعادة. قال: والأشربة جمع شراب، فما الذي جعل المصريين يطلقون على الجورب شراب؟ ما الذي جعل المصريين يطلقون على الجورب شراب؟ والسودانيون يقولون شراب، فما الذي دعا السودانيين أن يقولوا شراب؟ على كل حال مش شراب يعني، لكن اللي معانا هنا شراب عند المصريين. فما الذي دعاهم أن يقولوا الجورب شراب؟ لا أدري، هل عندكم علم بذلك؟ ما الذي جعل المصريين يقولون الجورب شراب؟ شراب. ما رأيكم؟ ما رأي أخواننا العجم؟ ما الذي دعا المصريين أن يقولوا في الجورب شراب؟ عارفين، لا العجم عارفين ولا المصريين عارفين. شراب شراب شراب شراب يكون عشان ايه طيب؟ شراب شراب شراب. رأيك يا مصري؟ طب يعني الشين اقرب للجي، يعني اسهل في النطق من الجي. جورب شراب، يعني شراب يعني ايه؟ تحصل على كثير من حروف جورب. مصر دمه تقيل قوي. طيب شراب مشروب، شراب اي مشروب. فين التغطية دي؟ صد لا هو جراب بعض الشيء، والشراب أو الشراب بعض الشيء. ابحثوا فيها، ابحثوا في أصول أصلها يعني. في كتب مصنفة في أصول الكلمات العامية يعني ابحثوا فيها تستحق البحث. والأشربة جمع شراب، والمراد الأشربة المحرمة، لا مطلق الأشربة بالطبع يعني، والمراد الأشربة المحرمة كالخمر ونحوه، وشربها من الكبائر، شربها من الكبائر. حاجة في حاجة نحوي، والمراد الأشربة المحرمة كالخمر ونحوه وشربها من الكبائر. نعم فندم مش مؤنث مجازي، الخمر بيعملون معاملة المذكر، يعني هو مؤنث صحيح لكنه يعملون معاملة المذكر، يعني باعتباره من شراب، باعتباره من شراب من الأشربة. قلنا إنه لا لا لا لا، هذا في الفاعل، هذا في الفاعل مش تعود الضمير. كيف بمعنى مثل الكف حرف نحو ولا نحوي؟ نحوي. لماذا لا يقف على مثل الخمر ونحوي؟ بالمعنى ايه؟ الخمر يعتقد بمعنى مثل أي مثل نحوي، ها؟ ناطق على المثل بل معنى إيه؟ بارك الله سبحانه. نقول كالقمر عايز ونحوه، إذا نحوه معطوف على الكف نعم بمعنى إيه؟ بل معنى إيه؟ ونحو الخمر، ما قال كالخمر، ما يكتفي بالخمر، كالخمر، إذا ما الذي أضافه يعني؟ كالخمر ونحو الخمر، إذا ما الذي أضافه؟ ما دي كاف بمعنى مثل، لم تحصل في الخمر. كالخمر وكغيره، كالخمر وكغيره، وكنحوه. قال وشربها أي الأشربة المحرمة من الكبائر. أيضا الكبيرة متعلقة بما أجمع عليه، فشرب القليل من النبيذ الذي لا يسكر ليس من الكبائر، شرب القليل من النبيذ الذي لا يسكر ليس من الكبائر، لأنه لا حد فيه ولا يحرم حتى عند الحنفية لا يحرم، يعني ليس فقط ليس فيه حد بل ولا يحرم عند الحنفية، فكيف يكون من الكبائر؟ يبقى إذن الكبائر متعلقة بما فيه الحد، فمتعلقة بالمجمع عليه وهو العصير العنب المتخمر من عصير العنب والكثير من غيره مما يسكر، وشربها من الكبائر. والأصل أي الدليل في تحريمه قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وشرح لك بعض مفردات الآية الكريمة، قال إنما الخمر والميسر، ما هو الميسر؟ أي القمار، والأنصاب أي ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى، والأزلام أي القداح التي يضرب بها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الشيخ اكتفى في الشحن حاضر. إنما الخمر والميسر، شرح الميسر بقوله أي القمار، ما هو القمار؟ ما هو القمار؟ من القمار، المراهنات من القمار، ما هو القمار؟ تعريف القمار، مراهنات حرام، ليه؟ لأنه قمار. والقمار ما هو تعريفه؟ مقابلة الذات، يعني لي نصيب نقيس مقابلة في مقابلة. لا. ها؟ القمار هو اللعب الذي يتردد فيه الشخص بين المغرم والمغنم، لاعب يتردد فيه اللاعب بين المغرم والمغنم. فمن أفراده بالي نصيب، ومن أفراده اللوترية والسباق الخيل المشهور. طيب، إنما الخمر والميسر أي القمار، والأنصاب أي ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى، والأزلام أي القداح التي يضرب بها ليعلم أو ليعلم الشخص أين يتوجه، يريد أن يسافر أو لا يسافر، يأتي بالقداح أكواب ويضع فيها سافر وفي الآخر لا أسافر، ويرمي بها فلك تسقط أولا يمشي عليها، يعني يترك الاستخارة ويترك الأقدار ويمشي على ما يظن أنه من توجيه الآلهة في هذه القداح. عادة الجاهل ملك كتابة، ولو لم يعتقد من عادات الجاهلية، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ندخل هي هتسافر بناء على ملك الكتابة. القرعة لها مظانها، ليس من مظانها هذا. سباق الخير، سباق الخير هو بتقول ان الفرد ادهم هو اللي هيفوت، قمر عليه، في ضوابط فيها، مش منه ان انت تقول ان الفرد ذكي هو اللي هيفوت فيوم يفوز يوم تاخد الجايزة ما يفوز تروح عليه في البيت. ثم ايه؟ ما هو بيمنع السعيدة بقى لما بينتظر ما هو ما هيدوله الجايزة بناء على ايه؟ على نتيجة الانتظار. الرسم بالغير خمار، لاعب تردد فيه بين الغنم والغرم، من تنبأ بسبق زكي يفوز، من تنبأ بسبق غيره لا يفوز. لا شعب بعدين المعاملات ترددها بين المغنم والمغرم ليس في أصله شيء قدري، لكن ده في أصله تردد. العقود المقامرات والألعاب التي فيها المقامرات منبنية على غرر بين، غرر البين لا يعرف فيه الغانم من الغارم. أما العقود الأصل فيها أنها مبنية على المغنم لا على المغرم، والغرم يأتي عرضا، يعني عندما أبيع لك قلمي في مقابل أنت تظن أنك غانم وأنا أظن أني غانم، وبالفعل أنا لا أريد هذا القلم وأستغني عنه في غالب الأمر يعني، وأنت تستغني عن بعض القروش أو عن مثلا عن كتابك في مقابل هذا القلم، في مغنم للجميع تبادل، يعني أنا أحصل على ما في يدك في مقابل ما في يدي، كلانا منتفع. فأين أين المغرم في ذلك؟ فيش مغرم. أي حتى لو كنت أصل حاله لو بيبدو مثل المال وحتى يتابل لي أو العام أو العكس جميلة في المقامرة على قوية فريزة أو فرص أو فرص أو فرص وما يزولش حال مورا بس يضرب بالغاية ولو بذل جهد ولو بذل جهد والله راح درس الأفراد الموجودة وعرف أن الفرد فلان هو الذي يعني في العادة بيكسب، وهو الذي تمت تربيته وتم تدريبه، وبناء على ذلك قال هو أرجح من غيري. هذا أيضا مخاطر. طيب نعم. البورصة بيع وشراء يا شيخ حسن، البورصة بيع وشراء شبهي. انت تقول كده مش قصد بيع حقيقي، يعني مش كله حقيقي. انت تقول كده لو ان غيرك قالها يحصل كده. يعني انا لما اشتري سهمين في شركة من الشركات الموجودة في البورصة، ده بيع وهمي شراء وهمي. انا لا املك، سؤال رد عليه، انا لا املك هذه الشركة سهمين يعني على الورق. يعني فهمني كنت على الورق دي تقصد بيها ايه؟ فتقولها اوه اعترف. ها؟ يا فندم دي الورقة مكتوب فيها ان انا مالك سهمين في الشركة، مفيش ورقة اصلا في البورصة المصرية، في البورصة القطرية، في البورصة العالمية، في نيويورك. بعدين معاك، بعدين بقى معاك، بلاش اللعب الله يكرمك، بلاش اللعب. شوف قبل 5 سنين انا بكلمك على البورصات المعتمدة يا فندم، بكلمك على البورصات المعتمدة. هتقول لنا معلومات عشان انت راجل من كبير التجاريين. ده معنى ايه؟ معنى قصور في التشريع. هو لا اتخطر يا فندم، المستندات دي مجرد ضمان حقوق، لكن انا لما بيع لحضرتك هذه العصا، يلا حجابك العصا، لما بيع لك العصا لازم اعمل بيني وبينك عقد، ولازم عقد العقود الفاظ، لازم اكتب ورقه بيني وبينك مع التمطار مع الوكيل. عايز ايه كمان؟ ما الفرق بين القرعة التي يعقد عليها في كثير من المصالح والازلام المحرمة؟ القرعة ان احنا في المصالح، ان احنا مجموعة كده ذهب ليشتري شقة في وزارة الاسكان، في غير شقة واحدة بس، واحنا المتقدمون 10. فوزارة الاسكان حتى لا تميز احدنا على الاخر عملت قرعة. او في الحج ذهبنا لنحج فتقدم 10,000 والمسموح به 1,001 فعمل قرعة. ادي لنا فهم في المصالح. وحينما يعتبر بعض الناس لعبة فيقطعون اوراقا لكي يروا هل هذا الشيء خير او لا، عدم الاعتقاد بان ما سيخرج هو الحقيقة، فهل هذا من الله المحرم؟ نعم من الله المحرم. ايه تاني؟ زي استاذ حسام كده في الزواج كان لعهد قريب لا يوثق، زواج شرعي يترتب عليه الاثار، ثم لما كثر الناس احتاجوا الى ان يوثقوا المواليد ويوثقوا الزواج كله لضمان الحقوق فقط، لا ينبني على التوثيق شيء، ينبني على اللفظ لعقود الفاظ، استحداث يعني اوراق مكتوبة، ده لضياع ذمم الناس، لكثرة الناس، لخشية الخطأ، لكن لا يشترط الكتابة في العقود. فاكتبوه، قوله تعالى في ايدي الدين فاكتبوه ليس الوجوب. نكمل شرب الخمر. نعم بيتكلم عليه مين؟ بيتكلم مين اللي بيتكلم عليه؟ حسام الاخ حسام الاخ حسام اللي هو ايه؟ بيشتري، بيقول انا عاوز اشتري 1000 سهم، هو ما يملكش حتى ثمن سهم واحد، اي سم 5000 بعد الخمس دي بروضة يعني 1000 دولار 50 عشان سم ازاي اشترت زي هو من لا يملك هو كده سموه بقى يعني شيء او بقى من غير ما يدفع حاجة ولا حاجة طبعا ده لو بعد شوية من سم 10% فبقى منهم 50 زي ما قال سليك فلوس كده طيب القلم ده بتاع حضرتك ده غير المسألة بتاعت حسين القلم بتاع حضرتك ممكن اشتريه منك بعشرة ممكن موافق خلاص انا اشتريه بعشرة هل يجب ان انا اعطيك المال في الحال ولا يجوز تأجيل خلاص انا امتلكت القلم ده ولم اعطيك المقابل بيع صحيح ولا غير صحيح في الشرع امتلكت القلم وبعته للشيخ عمر صحيح ده ولا مش صحيح كسبت صحيح ده ولا حرام عندكم مش انت اللي بتقول استدرجتك حتى قلت صحيح طب ماذا افعل ليه خطا ليه لم يتملكه هيتملكه ازاي هيتملكه ازاي مش ده اللي بيعمل انهيار لا بيعمل انهيار على بالمجرد ان كان 10000 وينتظر حتى المؤخر ما عملش حاجة ما ينفعش اي حاجة وينتظر لما السعر زي مين اللي باع له يا اخي الكريم حط نفسك بس ده كلام واحد مين اللي باع له باع له ازاي وهو يعني مين الشركة اللي ترضى انها تبيع لشخص معهوش فلوس انت فاهم المسألة ازاي يبيع ازاي بعد كده بيعرف السعر دي ازاي ايوه يبيع ازاي بس من غير اي ضمانات فين العاقل اللي يبيع شركه ولا مؤسسه تبيع اسهمها بغير مقابل من غير اي ضمانات انا اخذت منك القلم واجلت لك الثمن انك تضمنني مش اكتر ممكن ناس مبلغ مثلا يسمى مبلغ ضمان دي او يعني خلاص في ضمان يبقى ده لا يسبب اضطرابا في الضرر مش مهم يوازي القيمه ممكن احنا ضربنا مثال ما انا لما يسمع مال اصلا ماليش دعوه بالبعض ماليش دعوه بالبعض مش فاهم ليه خطا لما تقول لي خطا ليه ما تقوليش البعض اكتر قول لي السبب ايه نكمل والأشربة جمع شراب انتهينا من هذا طيب هو ذكر الشيخ في أدلة التحريم ووجوب الحد ذكر الآية وهناك أحاديث لم يذكرها يعني لا أدري لماذا اكتفى بالآية لعل الأحاديث لكثرتها ولشهرتها الأحاديث كثيرة جدا منها أن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ولا وعد سبعا بل في بعض الروايات عشرة أن الله تعالى لعن في الخمر عشرة فالأحاديث كثيرة في ذلك غير الأحاديث التي تتكلم على حد شارب الخمر وتعريف الخمر و ما الذي يحرم منها الأحاديث في ذلك كثيرة وهذا مما أجمعت عليه الشريعة الغراء ومما يعرفه القاصي والداني حتى إن هذه الشريعة المباركة معروفة من قبل الآخرين بأن المسلمين يحرمون الخمر والحقيقة هذه ليست بدعا من الشرائع بل كل شرائع الله تعالى السابقة كلها حرمت الخمر لم تحل في شريعة قط الخمر لم تحل في شريعة قط لم تأتي شريعة وتنتهي إلا وحرمت الخمر وقد يكون في بداية التشريع كما كان في كما هو الحال في الإسلام في بداية التشريع الخمر حل حتى الكثير منها حل لكن تدرج الأمر إلى أن شابهت كل الشرائع السابقة بتحريم الخمر فكل الشرائع الخمر فيها محرمة وإن ادعت النصارى ادعى النصارى إنها محللة عندهم موجود في بعض النصوص في الإنجيل المزعوم أنه إنجيل عيسى عليه السلام في بعض النصوص إنها حرام وبعضها الآخر ليس حرام فبناء عليهم بعض فرق النصارى تحرم الخمر وبعض فرق النصارى لا تحرم ولذلك إذا عقدنا عقد الذمة مع النصارى لا يحدون بشرب الخمر ولا يعاقبون بشرب الخمر إذا كانوا غير معينين بذلك إذا كانوا غير معلنين بذلك، وخمرهم تكون مالا محترما لا يجوز التعدي عليها حينئذ إذا عقدوا عقد الذمة. لكن طبعا هذا باعتبار ظاهر ما في أيديهم، ولكن الحقيقة أنه لم تحل في شريعة قط. وكيف يتصور أن شريعة من الله تعالى الذي أعظم شأن العقد يبيح إزالته بهذا المسكر؟ هذا لا يتصور ولا يليق بشرائع الله تعالى المحترمة الغراء، وكلها محترمة الغراء. طيب، وكان شربها، قال وكان شربها جائزا في صدر الإسلام ولو القدر الذي يزيل العقل، خلافا لمن قال المباح شرب ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل، خلافا لمن قال المباح يعني الذي كان مباحا في صدر الإسلام شرب ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل، لأن المزيل للعقل حرام في كل ملة، لأن ده تعليل لمين؟ تعليل للمخالف ولا لينا إحنا؟ مرة أخرى بيقول كان شربها جائزا في صدر الإسلام ولو القدر الذي يزيل العقل، ولو القدر الذي يزيل العقل كان مباحا، حتى هذا القدر كان مباحا في صدر الإسلام، خلافا لمن قال المباح شرب الذي كان مباحا فقط شرب ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل. ليه؟ لأن المزيل للعقل حرام في كل ملة، لأن ده تعليل لمين؟ تعليل للمخالف ولا لينا إحنا؟ للمخالف، صح كده. ده بقية كلام المخالف. المخالف بيقول المباح فقط الذي كان في صدر الإسلام مباحا هو ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل. فسألنا ليه بتقول كده؟ قال لأن المزيل للعقل حرام في كل ملة. قال هذا القول هو غير صحيح، حكاه القشيري في تفسيره عن القفال الشاشي. قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له، هذا القول باطل لا أصل له، فالحق القول الأول أنه كان في صدر الإسلام مباحا ولو القدر المزيل للعقل. قال وحصل التحريم بعد ذلك في السنة الثالثة من الهجرة بعد أحد، خلافا لما وقع في عبارة الخطيب من قوله افتح قوسا في الثانية أغلق القوس، فإنه ينافي قوله بعد أحد. هو الخطيب نفسه قال بعد أحد، فكيف تقول إنها في السنة الثانية وتقول بعد أحد؟ ومعلوم أن أحدا كانت في السنة الثالثة. قال لأن غزوة بدر كانت في الثانية وأحد كانت في الثالثة، شوال السنة الثالثة أظن. وقال المحشي افتح قوسا في السنة الثانية أو الثالثة أغلق القوس، فأشار إلى الخلاف، لكن الصواب الثالثة بما علمت أنها كانت بعد أحد، وأحد كانت في السنة الثالثة بعد بدر بسنة. قال وهي مما تكرر النسك لها، وهي أي الخمر، أو رجع وأنتها يا شيخ محمد دندراوي، وهي أي الخمر مما تكرر النسك لها كما ذكره السيوطي في قوله، وأربع تكرر النسك لها جاءت بها النصوص والآثار، فقبلة ومتعة وخمر، كذا الوضوء مما تمس النار، كذا الوضوء من غير همزة لو سمحت. النسخة القديمة فيها همزة، النسخة القديمة أحمد وكة، كذا الوضوء في همزة بعد الواو، في همزة على الهامش في همزة عندك يا ست فلانة؟ ها طيب، نسختك أحسن، لأن النسخة القصيرة دي أحسن من الطويل. كذا الوضوء مما تمس النار، لأنه من الرجل، لأن البيتين من الرجل. قال ويروى حمر يعني بدل وخمر وحمر بدل خمر، فإنها تكرر النسك لها أيضا وبها تطير خمسة أشياء حصل التردد في تحريمها، حرمت حللت حرمت وبعضها أكثر من مرة، وهي القبلة، المتعة، الخمس، الوضوء مما تمس النار. قال: ومن شرب أي أو أكل شرب خمرا حد، من شرب خمرا حد حتى لو أكله، إزاي يأكل الخمر؟ قال: بأن جمد الخمر وأكله، بخلاف ما لو احتقن به بأن أدخله دبره أو استعطى به بأن أدخله أنفه، فلا يحد بذلك لأن الحد للزجر ولا حاجة إليه هنا. والمراد من شرب وهو مكلف ملتزم للأحكام عالم بالتحريم مختار لغير ضرورة. فأولا يقول إن الذي يحد هو من شرب الخمر أو أكله بأن جمده وأكله، أما من أدخله عن طريق الأنف أو عن طريق الدبر فلا يحد لأن الحد للزجر، فلا حاجة للحد هنا لأنها لا تحتاج إلى الزجر، كفى بها شيئا صعبا نقيتا حتى نحتاج إلى أن نزجره عن هذا، أن يأخذ الخمر في أنفه أو أن يضعه في دبره أو في إحليله، هذا أمر متعب مقزز لا نحتاج إلى أن نشرع له حدا نزجره به. هو نفسه في تعاطيه لهذه الأشياء عن طريق الدبر أو عن طريق الإحليل أو عن طريق الأنف هو يتعب نفسه ويضايق نفسه، فلا نأتي بتشريع لنجنبه هذا الشيء، هو نفسه يتضايق به ويتعب به. ماذا تقول؟ الحمر الأهلية أبيحت في تبوك ثم أحلت مرة أخرى، حرمت ثم أبيحت ثم لما قل ما الزاد الذي يؤكل أبيحت لفترة وجيزة ثم حرمت مرة أخرى. مخدرات هتأتي مخدرات تذكرة بل المفترة. نعم ايه اعطى بتجديد الطاء يعني ليه ليه بتظن؟ ما الذي جعلك تظن يعني؟ جميل، تجديد الطاء ده جاء منين؟ مصدر ما فيهوش تجديد طاء. أعطى؟ لا استعطى. استعطى. لا غير صحيح. مش الإعطاء، مش دعوة بالإعطاء، ده الصعود، من الصعود يعني أن يوضع في الأنف. جميل، من أين؟ تجديد ده منين؟ يا فندم طب بس احكي، جاوب على سؤالي. من أين هذا التجديد؟ بلاش الطريقة دي، جاوب على السؤال. ما تقوليش لو قلنا، أنا مش بقول، أنا قلت لك حاجة. أنت اللي بتقول استعطى. الطاء ده مشددة، من أين؟ اتفضل. قرأتها. ماشي. اشتري ازاي؟ استعطى بالالف المقصوره، استعطى. فين وصلنا؟ فين وصلنا؟ المراد من ايه؟ والمراد من شرب وهو مكلف ملتزم للأحكام عالما بالتحريم مختار لغير ضرورة. خرج بالمكلف الصبي والمجنون لرفع القلم عنهما، إذا لا يحدان لو شرب الخمر، ولكن كما علمت قبل ذلك يعذران لو كان عندهما نوع تمييز. وبالملتزم للأحكام، يعني خرج بالملتزم للأحكام الحربي لعدم التزامه للأحكام لا يحد. والذمي أيضا لأنه لا يلزم بالذمة ما لا يعتقده، وهو يعتقد تحليل الخمر. وبالعالم بالتحريم هو ايه؟ لا يلزم الذمي، لا يلزم بالذمة، لا يلزم ايه؟ ايه هو اللي لا يلزم؟ لا يلزم هو ما لا يعتقد، الكلام عليه هو. هم بيعتقدون حلال، بعض فرق النصارى بيقولون بحلها، بعضهم يقولون بحرمتها. ماذا لا يلزم وبيعتقدون حل القذف؟ لو سمحت رد عليا، زي كثير ولا قليل؟ خلي واحد بس. زي خلاص لما تعرف. وبالعالم بالتحريم الجاهل، خرج بالعالم بالتحريم الجاهل. العالم بالتحريم والعالم بأنها خمر، فلا يحد إلا إذا كان عالما بالتحريم وعالما أنها خمر. لو أقدم على شرب شراب يظنه ماء أو عصيرا سكر به لا يحد، لأنه مع علمه بتحريم الخمر إلا أنه لا يعلم أن هذا الشيء خمر. وبالعالم بالتحريم الجاهل، الجاهل به أي بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ بعيدا عن العلماء فلا حد عليه، لأنه قد يخفى عليه ذلك. والحدود والحد يدرأ في الشبهات، لخبر ادرأوا الحدود بالشبهات. في الحقيقة يعني نقف هنا قليلا عند قوله لخبر الحدود تدرأ بالشبهات. هذا الخبر غير صحيح من ناحية الاصطلاح، يعني يهمنا أن نعرف أن هذا الحديث مع اشتهاره على الألسنة ودورانه في الكتب إلا أنه بهذا النص غير صحيح، غير صحيح مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحيح ما رواه الترمذي وغيره، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، هذا حديث مرفوع صحيح. أما ادرأوا الحدود بالشبهات فموقوف على كثير من الصحابة، ابن مسعود وأظن عمر وغيرهم، لكن الإجماع منعقد عليه، يعني لا حاجة إلى الطعن فيه من جهة الدليل، من جهة الاصطلاح، للوصول به إلى إبطاله من جهة الاستدلال، لأن الإجماع منعقد على العمل بمضمونه إدراك الحدود بالشبهات. ويكفي ما صح في ثبوت المعنى والفحوى، وهو إدراك الحدود عن المسلمين ما استطعتم. طيب مرة أخرى، لخبر إدراء الحدود بالشبهات، ولا فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الإسلام وغيره، بخلاف من علم الحرمة وجهل الحد. يطبق عليه الحد، لو علم الحرمة وجهل الحد فيطبق عليه الحد. فقال فإنه يجب عليه الحد، لماذا؟ لأنه كان من حقه حيث علم الحرمة أن يمتنع عن الشرب، فلما شربه مع ذلك يعني مع علمه بالحرمة غلظ عليه بإيجاب الحد عليه. يعني شرط المرور ولا ضابط المرور وجد سائق السيارة يقود بلا حزام الأمان، أو يقود ويستمع إلى الهاتف المحمول وهو يقود السيارة، فأوقفه وغرمه الغرامة المعروفة عندهم، يعني فقال أنا صحيح أعرف أنه ممنوع أن أقود بلا ربط حزام الأمان، لكني لا أعرف أنها 400 جنيه مثلا. فقال جهلك بالقيمة لا يمنعنا من أن نحصل منك القيمة لأنك تعلم أنه ممنوع. فهنا أيضا مدام يعلم بالحرمة فيحد ويغلظ عليه، لأنه لما علم بالحرمة كان حقه أن يمتنع ويحجم عن الإقدام على الشيء، لأنه كان من حقه حيث وعلم الحرمة أن يمتنع عن الشيء. فلما شربه مع ذلك غلظ عليه بإيجاب الحد عليه. قال ومثل الجاهل بالتحريم من جهل كونه خمرا فشربه يظنه ماء أو نحوه فلا حد عليه. لماذا؟ للعذر. قال ويصدق في دعواه الجهل بيمينه كما قاله في البحر. يبقى لو ده طريقة للهروب من الحد، الفقه هو بيعلمك ازاي تهرب من الحد، الفقه يعلمك كيف تهرب من الحد. اذا شرب احدهم الخمر متعمدا ويعلم انه خمر ويعلم بتحريمه واراد ان يهرب من الحد، فيقول للقاضي لم اعلم انه خمر، انا شربته لكن لا اعلم انه خمر، غير مكره لكني لا اعلم انه خمر، ظننته ماء. احلف يا متهم، حلف المتهم، خلاص فلا حد. نعم. ازاي لا يأذن يعني؟ ازاي لا يأذن؟ صح صحيح. يعلمك بما تأثن به. تحر. وانا قلت لك احلف، والفقه بيقول لك يجب عليك ما تحلف. سبحان الله، ما هناك من جاد بنفسه وذهب واعترف بالحد، مش التهم في الحد، ده هو اللي اعترف بنفسه بالحد وجاد بنفسه. نعم. لا يقام الحد الا اذا راح اقر على نفسه، يريد ان يتوب يبقى يقر على نفسه لو اراد، والاحسن يستر على نفسه يتوب بينه وبين الله. التوبة انه يتوب بينه وبين الله حتى يكون صحيح، يتوب بينه وبين الله في اي حد من الحدود، في الردة، في السرقة، في الزنا، في القذف، في ما شئت، يتوب بينه وبين الله. فهم يتوب من الذنبين. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ها؟ غير مقبولة؟ مقبولة. إذا تاب من اليمين الغموس، وإذا تاب من الخمر، التوبة مقبولة. تائب من الذنب كمن لا ذنب له. شوف عن اليمين. اثنين. نعم. فهمان انت؟ يقرش، لا يكفي ان هو يتوب من اليمين ويتوب من شرب الخمر، يتوب من الاثنين ولا يقر. فهماني بقى؟ قال وبالمختار المكره، يعني خرج بالمختار المكره. ومنه المصبوب في حلقه قهرا. لماذا خرج؟ قال لخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويجب عليه أن يتقيأه بعد زوال الإكراه. الحديث اللي معانا رواه ابن عباس وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن عباس وأبو ذر في ابن ماجه وفي الطبراني. فبيقول إذا زال عنه الإكراه يجب عليه أن يتقيأه. السؤال بقى لماذا يجب عليه أن يتقيأه؟ لأنه يستطيع أن يخرجه من بطنه بدون إكراه. يعني الإكراه تم على الإدخال، هل في إكراه على الإبقاء؟ مفيش إكراه على الإبقاء، خلاص يخرج في نجاسة. مش هو الآن متضمخ بالنجاسة؟ حرام تضمخ بالنجاسة، حرام. يغتسل إيده من بره، شرب جوه بطنه بره. تضمخ بالنجاسة يعني أدخل جوفه نجاسة، مش بنتكلم على تضمخ يعني أن بالظاهر. لو كان تضمخ في الظاهر يجب عليه غسل الظاهر، تضمخ في الباطن يبقى يجب عليه أن يتقيأه، لأن الإكراه على الشرب لا على الإبقاء. يتقيأه ده في إيذاء، ده القيء، ده صحة، ده القيء ده من الصحة، ده من جزء من الطب العربي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. التقيؤ ده يعطي صحة، إفراغ البطن. يستقيم بإرادته، يستقيم يعني بإرادته، ده جزء من العلاج، من الطب الموصوف من الإنسان يتقيأ عندما يكون بطنه فيها فاسدة. يأخذ مسهلات ويأخذ مقيئات، أعزكم الله. إذا كان هناك فساد وفي أشد فسادا من الخمر النجسة، نعم. ليه إذا لم يتقيأ يحد ليه؟ عشان عمل إيه؟ يجب عليه، يعني لو لم يتقيأ يأثم. يجب عليه أن يصلي، فإذا لم يصلي يأثم. يجب عليه أن يسأل أسئلة محترمة، فإذا لم يسأل أسئلة محترمة يأثم. يتقيأ. سيدنا أبو بكر عمل كده. سيدنا أبو بكر لما الخادم بتاعه ولا العبد بتاعه قال إن هذا الطعام جئت به كنت أتكهن في الجاهلية، ذهب وتقيأ ما في بطنه. سبيل الورع، على سبيل الورع، لأنه أخذ منه هدية فصار حلالا لأبي بكر. الورع جاء من أنه صار حلالا لأبي بكر، هو مش نجس العين، لكن معنا نجس العين فاسد. يقول في طعام فاسد، لما بعد الشر لما واحد بياخد طعام فاسد ويدوه المستشفى بيعملوا ايه في المستشفى؟ حاجة اسمها بعيد عنا غسيل بطن، علشان فساد ما في بطني يا مولانا. ما زال الإكراه يا مولانا، زال الإكراه. يعني واحد اقول لك ايه، واحد اكره شخصا على السرقة، خلاص عن يغفر، قال له اسرق هذا الجهاز فاخذه معك وضعه في حقيبتك، واخذه من حرده وضعه في حقيبته وانتهى. وزال الاكراه، رفع عنه المادة المكرهة. بهذا لا يرجع الجهاد إلى صاحبه؟ ليه يرجعه؟ ليه؟ ما هو الآن هو في كيسه الآن. ما هو عفى عنه، لكن الآن هو في أكرهه على أن يخلع ملابسه ويظهر عورته. بعد ما يزول الإكراه يحصل إيه؟ يظل هكذا؟ ليه طيب؟ هو مش متعلق بعقل غير. حصلنا فين؟ وبالمختار المكره، ومنه المصبوب في حلقه قهرا بخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: ويجب عليه أن يتقيأه بعد زوال الإكراه. قال: وبغير ضرورة، أو لغير ضرورة، ولغير النسخة القديمة وبغير ضرورة. طب وفوق لما تكلم قال مختار لغير ضرورة ولا بغير ضرورة؟ لا، يلا قريبا. انت نايم، استنى لما تخلص المسألة دي يا سامح. لما عدى الضوابط قال لغير ضرورة، والمراد من شرب وهو مكلف ملتزم للأحكام عالم بالتحريم مختار لغير ضرورة ولا بغير ضرورة؟ لغير ضرورة. حقه هنا أن يقول النسخة القديمة الأخرى ست شيماء لغير فوق وتحت الاثنين لغير باللام وفوق اللي فاتت فوق باللام، خلاص يبقى زينا كده يتقايا بهمزة على الألف الأخير يتقايأه أي ما هي الألف دي عليها همزة ما بيرسموهاش يتقايأه. عندك سؤال؟ هو ده يتقايأه بالألف يتقايأه. طيب وبغير ضرورة ما لو غص، ويصح غصة تقرأ غص وغصة. وبغير ضرورة ما لو غص بلقمة أو غص بلقمة، يعني ايه غص بلقمة؟ أي شرق بها شرق. ولم يجد غيره فأساغها به، فأساغها أي لقمة به أي بالخمر. وذكر هنا يا محمد دندرة فلا حد عليه. لماذا؟ لوجوبها عليه إنقاذا لنفسه من الهلاك. يجب عليه أن يسيغ هذه اللقمة بهذا الشراب الذي لا يجد غيره، فلو وجد غيره ولو بولا من مغلظ أساغها به وحرم إساغتها بالخمر. ولكن لا حد به على المعتمد للشبهة. مسألة جميلة جدا. بعد ما علمك أنه إذا غص أحدهم بلقمة ولم يجد غير الخمر يسيغها به فلا حد، بل يجب عليه أن يسيغها به إنقاذا لنفسه، ويحرم عليه أن يترك نفسه تهلك، يحرم عليه أن يترك نفسه تهلك بهذه الغصة، ويجب عليه أن يأخذ من المسكر ما يسيغه به هذه اللقمة. بعد أن علمك هذا قال: لو وجد سائلا آخر ولو نجسا ولو بولا ولو من مغلظ حرم عليه أن يأخذ الخمر، ووجب عليه أن يأخذ السائل الآخر ولو كان هذا النجس الذي من مغلظ. لكن لو أقدم على شرب الخمر مع وجود هذا السائل الآخر فمع الإثم لا يحد، ويأثم ولكنه لا يحد. لماذا؟ للشبهة، لوجود الشبهة. السؤال: ماذا يقصد بقوله ولو بولا من مغلظ؟ يعني ايه من مغلظ؟ غير طبيعي. الكلب والخنزير. ولو من مغلظ، ولو كان بول خنزير او كلب. بول الصبي مخفف الذي لم يطعم الطعام، الذي في سن الرضاع ولم يطعم الطعام مخفف. والآن لا يتكلم على التخفيف، يتكلم على التغليظ. ومعنى ثلاث أنواع من الأبوال أعزكم الله: البول العادي، وبول المخفف، بول الصبي، والبول المغلظ الذي من الكلب والخنزير. مرة أخرى نقرأ: وبغير ضرورة، يعني خرج بغير ضرورة ما لو غص أو غص بلقمة أي سرق بها ولم يجد غيرها فأساغها به فلا حد عليه لوجوبها عليه إنقاذا لنفسه من الهلاك. فهذه رخصة واجبة. أنا لم أقرأ هذه. فهذه رخصة واجبة. هذه أيضا لطيفة جدا، لأن من الرخص ما يكون واجبا، ومن الرخص ما يكون مندوبا، ومن الرخص ما يكون حراما. فالرخصة تأخذ الأحكام الخمسة: من الرخص ما يكون مكروها، من الرخص ما يكون واجبا، ومن الرخص ما يكون مباحا. فهذه رخصة واجبة. فيحرم علي، يقول بقى أتورع ولا أخذ الخمر ولا أكل الميت وهو في المخمصة، هذا ورع يأثم به ويموت منتحرا. إذا مات وهلك يكون في حكم المنتحر ولا يعز بالله. نعم. اللي هو إيه؟ عمار. لا مش واجب عليه. هل قال ممكن حيلي؟ مش واجب عليه. كانش واجب، كانش كانش ما كانش ضائع ويبقى ما يتيقنش يعرف ليه يظن بس. كل هذا لا يدل، ما ممكن موت ده وما يموتش ده، وده يقتل غالبا. الإكراه بيقتل، ده بيقتل غالبا. غص ولا تجد ما لا يجد ما أو ما أو أو أو مخمصة وظل مدة من الزمن يموت في مثلها الإنسان، يبقى خلاص يبقى ده الغالب أنه يموت. تحت السيف والتاليف ممكن يرفع السيف، مش طيب. دي مش زي دي، دي ظن غالب، وده منهم مش غالب، ده ظن غالب. يموت بمثلها الإنسان، لكن السيف محطوط كده يرفع مرة أخرى، إيه المشكلة؟ وفي إيه السيف عمل حاجة؟ ممكن اللي بيكره ده يموت والمكره ما يموتش. نعم. يصاب بمرض، يصاب بمرض، بس المهم انه يبقى حيا. ده يعني الخمر الخمر ضار، الخمر اكثر ضررا من البول. البول مفيد، البول مفيد، بول الكلب والخنزير عزك الله مفيد في يوريا، ومن شاء جرب يعني. خلاص اسكت بقى. وقد يموت اذا شرب الخمر. البول مفيد، البول مفيد، يشربه اهل البراهمة اهل الهند يتعبدون به، مفيد، يتعافى يبقى يأثم، يبقى لو شربه يأثم، لا يحد لكن يأثم. كل البول مال الجمال فيه الجمال ده اكثر فائدة من غيره. اما العايز ايه؟ لا، بول الجمال شفاء. فرق بين مفيد وشفاء. انا ما قلت لك اذا تشرب هذه الابواب، انا قلت لك هذا هذه الابواب مفيدة، لكن الذي يشفي هو بول البول الابل. قال ويحرم التداوي بصرف الخمر، خمر خالصة، الصرفة الخالصة غير المختلطة غير المشوبة بغيرها، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما سئل عن التداوي به أي بالخمر، قال إنه ليس بدواء ولكنه داء. عليه الصلاة والسلام قال وعليه حمل حديث لن يجعل الله تعالى شفاء أمتي فيما حرم عليها. فهو محمول على صرف الخمر، ولكن لا حد به للشبهة أيضا يعني. وأما التداوي بما تهلك فيه، تهلك فيه الخمر كالترياق الكبير، نوع من الأدوية ونحوه، فيجوز إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات. يبقى بشرط، متى يجوز؟ إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات، إذا لابد أن يكون مستهلكا. يعني مستهلك يعني ذهبت ماهيته، نعم، ذهبت عينه، ذهبت ماهيته، انفكت جزئياته، وبشرط أن يكون عادما لغيره من الطاهرات. كالتداوي بالنجس غير الخمر كالبول ولحم الميتة بالشرط المذكور، أيضا يجوز التداوي بغير الخمر من النجاسات كالميتة والبول بالشرط المذكور. حتى بول الإبل عند الشافعية لا يجوز التداوي به إلا إذا فقد غيره من الطاهرات، إذا فقد غيره من الطاهرات، لأن بول الإبل عند الشافعية نجس رغم أنه مأكل اللحم. ويحرم أيضا تناوله للعطش، تناول الخمر للعطش. لماذا يحرم؟ لأنه لا يزيله بل يزيده، لأنه لا يزيله بل يزيده. لماذا يزيده؟ لأن طبعها أي الخمر حار يابس كما قاله أهل الطب، والعطش فيه يبوس، العطش يبوسة وحرارة، فتزال بأضدادها، الحرارة تزال بالرطوبة، واليبوسة تزال، الحرارة تزال بالبرودة، واليبوسة تزال بالرطوبة، والخمر فيها الحرارة واليبوسة، فلا لا يزال العطش بالخمر. قال لكن لا حد في عليه للشبهة، لو عطش فشرب الخمر للعطش وقال القاضي أنا شربت للعطش يعذر ولا يحد. قال ومحل حرمة تناوله للعطش ما لم يتعين لدفع الهلاك، الحار ضد البرودة واليبوسة ضد الرطوبة. البطيخ، البطيخ بارد، البطيخ بارد ورطب. تعرفي حاجة اسمها البطيخ؟ البطيخ اللي هو الثمرة، النوع من الخضروات، منه المستدير ومنه البيضاوي الشكل، الكيلو منه الآن بحوالي 3 جنيهات، لونه أبيض في الغالب وأحيانا يكون أحمر في الداخل. يعني إذا أكلته تجدين رطوبة وبرودة، أضدادهما الحرارة واليبوس. الشطة والملح حار، هذه أشياء حارة، التوابل حارة، اليبوسة ما يجعل في الجسم الجفاف، ما يأخذ الرطوبة، يمص السوائل من الجسم فيكون الجسم جاف. يعني إذا وضع على شيء امتص الرطوبة من الجو، امتص الرطوبة من الجسم، هذه الأشياء اليابسة، خلاص، أشياء اليابسة هي التي تمتص الرطوبة من الجو، من الجو المحيط، من الاتموسفير بتاعها. يعني سؤال مهم، تفضل. لا، عند الشافعية لا، ما لم يكن قد استهلك، إذا استهلك خلاص مزيد، إذا استهلك فالاستهلاك إن شاء الله يكون، لو استهلك ان شاء الله. بس هذه نسب متفاوتة، هذه النسب ليست فضلت الشيخ سعد بقى من كبير صيادلة فهو يتكلم عن هذا احسن مني. هل النسب موحدة في ذلك متفاوتة ليس كذلك؟ اشتريته من صيادلة مكة، خلاص يبقى انت غلطان، اشتري من صيادلة مكة وانت اسأل بقى فضلت العلامة مش عارف. نعم ما قلناش قلنا في حالة الغصة المخمصة، يعني الجوع الشديد، المخمصة يعني الجوع الشديد، الجوع الشديد بيأكل فيه الميتة، لكن هو تكلم على الغصة يعني شارقة يعني غصة يعني وقفت لقمة في حلقه ولا يستطيع أن يسيغها إلا بشرب الخمر ولم يجد غيره فيشربها وجوبا. ماشي أوكي، تداوي نفس الشيء، دي مش ماشي ولا اوكي، لا دي مش ماشي، لا دي واقف، لا حق. لا دي واقف مش ماشي. خدي بالك التداوي ليس واجبا، والابقاء على المهجة واجب، الابقاء على النفس والروح واجب، اما التداوي ليس واجبا. من قال انه يهلك؟ هذا باطل. الدواء لا يبقي على الحياة، الدواء يعالج، لا يجب. طبيب يتكلم على دواء، الدواء لا يجب تناوله حتى لو كان الأجهزة اللي في الغرفة العاش، لا يجب. التداوي غير واجب، مفيش تناقض، تناقض في ذهن، انا اسف لذهنك، مش في الكلام. الاكل والشرب غير التداوي. ولو ايه العلاج ليس واجبا، لكن تناول الاكل فعند المخمطة واجب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا ليس الوجوب الا عند المخمطة، ابقاء للمهجة. اما التداوي لا يبقى المهجة، التداوي لا يحافظ على الحياة، لو كان التداوي يحافظ على الحياة يكون واجبا، هو غير لا يحافظ على الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المرأة وقالت اني اسرع واني اتكشف، فقال ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولكن الجنة، فقد أصبر. أخذ من هذا ومن غيره أن التداوي ليس واجبا. إيه علاقة ده بالموضوع؟ هو التداوي مش واجب لكنه جائز، مش حرام. التداوي فكرة إن مش واجب معناه إنه حرام، أوعى تكوني فاكرة إن معنى إن التداوي مش واجب معناه إنه حرام، لا، اياك تفتكر كده، مش اوكي. تداوي جاهز، خلاص. التداوي بالخبر الحديث عرب التنفس ولا بالمسح؟ يعني بكل انواع، كل الانواع، يعني بالمسح تضمخ بالنجاسة، نعم، تداوي تضمخ خارجي، وبالتناول تضمخ بأخيه، نعم. من الاستهلاك بيتحول، المادة نفسها تتحول، الماهية تتغير، الجزيئات تتفكك، الكيمياء العضوية بتاعته تتغير، مادة أخرى. ارفع صوتك. البريل المركز القومي للبحوث قال ما فيهوش خمر. الفيروز قالوا إنه في خمر. اسأل المركز القومي للبحوث قالوا إن فيه كحول. البريلا انا اجد من المركز القومي بحوث قال ما فيهوش كحول. الفيروز انا مش متاكد، ممكن تتاكد انت او غيرك يتاكد. نعم. صح. عندنا الاستهلاك ليس مطهرا عند الشافعية، الاستهلاك ليس مطهرا إلا في الخمر إذا تحلل تحول ده لا يكون عندنا، لكن عند غيرنا ممكن. ده إيه؟ هالو إذا لم يتغير عند الشافعية عند غير الشافعية عند كل العلماء، إذا بلغ الماء قلتين كم يحمل الخبث، يعني إذا لم يتغير، فإذا تغيرت أحد أوصافه أخرجه عن الطلاقية بتاعته. نكمل منها العطول نجس عند الشافعية عند الجمهور لا العطور دي العطور بتستخدم في مش بس كمذيب زي السؤال بتاع محمد، العطور بتستخدم كمذيب وكمادة طيارة، يعني جزء عنصر معلوماتي يعني صح للشيخ، تستخدم كعنصر أساس في العطور، وبرضو بيتفاوت حسب قيمة المادة العطر الموجود. مؤسس لا 1% دي بكمية ضخمة، 1% دي حاجة ضخمة قوي، ده ناجسة يقينا. استهلاك ازاي 1% دي كمية غير عادية، كمية كبيرة قوي، معلوماتي كده يعني، الشيخ برضو صح يعني مش متخصص يعني. وصلنا فين؟ ايه ومحل حرمة تناوله للعطش ما لم يتعين لدفع الهلاك وإلا جاد بل وجب لدفع الهلاك، كما نقله الإمام الجويني عن إجماع الأصحاب، فهو حينئذ كإساغة اللقمة به لمن غص بها، لأن كلا لدفع الهلاك، ولا يبعد أن يلحق بالهلاك نحو تلف عضوه أو منفعته، يعني سواء خاف على نفسه الهلاك أو على عضوه فساد المنفعة أو التلف، فيجوز له حينئذ استخدام الخمر. قال ويؤخذ من ذلك أنه لو شم الصغير رائحة الخمر وخيف عليه الهلاك أو ما ألحق به هو من فساد العضو أو تلفه أو تلف منفعته، إن لم يسق منه أنه يجوز سقيه منه بقدر ما يدفع عنه الضرر وهو ضرر. خمرا ومن شرب خمرا في أي سؤال إلى هنا؟ نعم الصغير شم الخمر فتعلق بها وأراد أن يرضع هذا الخمر، يعطونه شيء آخر لا يقبل إلا الخمر، خلاص الخمر بعيد عنك، دخلت في رئته وأثرت في عقله ولم يقبل غير الخمر، يعطونه الخمر لأن لو لم نعطيه الخمر سيموت، الخمر إذا تخللت. قوله خمرا أي صرفا، وإن قل إذا شرب الخمر صرفا وإن قل حد، وإن لم يذكر لقلته، وإن كان درديا. ما هو الدردي؟ قال وهو ما يبقى في أسفل إنائه سخينا، ما يبقى في أسفل إنائه أي إناء الخمر سخينا أي سميكا. عندنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في الترمذي وغيره مرفوعا ما أذكر قليله فكثيره حرام، فلذلك يقول وإن قل حتى ولو لم يذكر هذا القليل فشربه لهذا القليل الذي لا يذكر يجب معه الحد، حتى وإن شربه درديا وهو ما يكون أو ما يبقى في أسفل إنائه سخينا اللي هو السفل يعني السفل التفل السفل الذي يكون في أسفل، بس هذا خاص، الدردي خاص بسفل الخمر، ليس كل سفل يقال فيه دردي، هذا خاص بسفل الخمر. وخرج بالصرف ما لو شربه في ماء استهلك فيه أو أكل خبزا عجن دقيقه به أو لحما طبخ به أو معجونا هو فيه، فلا حد بذلك. لماذا؟ لاستهلاك عين الخمر، بخلاف ما لو شرب مرق اللحم، بخلاف ما لو شرب مرق اللحم المطبوخ به. مرة أخرى، بخلاف ما لو شرب مرق اللحم المطبوخ، نعت للمرق، مرق اللحم المطبوخ به أو غمس به أو سرد فيه فإنه يحد به، العلة لبقاء عينه. بخلاف ما لو شرب مرق اللحم المطبوخ به أي بالخمر، مطبوخ بالخمر، المرق المطبوخ بالخمر، مطبوخة لأنه نعت للمرق، مطبوخ به هو الخمر مش اللحمة، احنا الكلام على الخمر الآن، الكلام على الخمر كله الآن. غمس به، به اللي هو ايه، اللحم برضو. نعيد مرة أخرى، وخرج بالصرف ما لو شربه في ماء استهلك فيه أو أكل خبزا عجن دقيقه به بالخمر أو لحما طبخ به بالخمر، والمرق طبخ، أو معجونا هو فيه أي الخمر فيه، فلا حد بذلك، العلة لاستهلاك عين الخمر. وبخلاف ما لو شرب مرق اللحم المطبوخ، المرق هو اللي بيشرب، المطبوخ به، اللحم هو المطبوخ، معك حق، أنا آسف أنا غلطان، صح معك حق. بخلاف ما لو شرب مرق اللحم المطبوخ به، اللحم المطبوخ بالخمر، فأنتج هذا اللحم المطبوخ بالخمر أنتج مرقا، فشرب هذا المرق فلا يحد به، بخلاف فيحد به عفوا، فيحد به. بخلاف ما لو شرب مرق اللحم المطبوخ به أو غمس به، اللحم غمس في الخمر أو سرد فيه، يعني السريد يعني الخبز يعني سرد في الخمر، فإنه يحد به لبقاء عينه. يبقى أكل خبزا سرد أي نقع في الخمر أو طبخ اللحم في الخمر فأنتج مرقا فشربه فيحد. أما أن يشرب ماء استهلك فيه الخمر فلا يحد به. وهي في سؤال؟ مفيش سؤال. صح، ما هو كده، ما هو ايه تاني، ما هو كده، غمس به اي غمس اللحم في الخمر، سرد فيه اي سرد الخبز، خبز اللحم في الخمر. معلش، يعني ايش فعل؟ وكل اسم لفعل، الدردي هو السفل، رجل، ما الفعل من رجل؟ شجرة، ما الفعل من شجرة؟ ماخوذ منين؟ من الجبر يعني؟ مش فاهم ايه الكلام الغريب ده، ماخوذ من لغة، ماخوذ منين يعني؟ مصطلح، ايه كلمة مصطلح دي؟ دردي، ما معنى الدردي؟ شرحولك، ايه الدردي؟ فتح لك المعجم وجاب لك اللي في المعجم، يبقى الكلمة دي موجودة فين؟ دي مش مصطلح، ده لفظ، كلمة، اسم، جامد مش مشتق. أي أسئلة أخرى؟ وهي المتخذة من عصير العنب، الخمر، ما هي الخمر؟ هي المتخذة من عصير العنب، سميت بذلك لمخامرتها العقل. اختلف في إطلاق الخمر على المتخذ من غير عصير العنب هل هو حقيقة أو لا. قال المزني وجماعة نعم. ليه يا مزني؟ قال لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم، لأن الاشتراك في الصفة وهي الإذكارية يقتضي الاشتراك في الاسم بطريق القياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين. يبقى إطلاق الخمر على غير المتخذ من عصير عنب حقيقة وليس مجازا عند المزني وجماعة، وهو ما وهو الصواب. قال وهو ظاهر الأحاديث كحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه ابن عمر عند مسلم. وقيل لا يطلق عليه إلا مجازا، قيل إذا ضعيف لا يطلق الخمر على المتخذ من غير عصير العنب إلا مجازا، ونسبه الرافعي إلى الأكثر من العلماء وعليه مشى المصنف. إزاي؟ لأنه فصل بينه، قال الخمر أو شرابا مسكرا، خمرا أو شرابا مسكرا من غير الخمر، وعليه مشى المصنف حيث عطف الشراب المسكر على الخمر فكأنه غاير بينهما لأن العطف يقتضي المغايرة، فاقتضى ألا يسمى خمرا يعني حقيقة. ولذلك فسر الشارح كالشيخ الخطيب الخمر بالمتخذة من عصير العنب فقط. قال أو شرابا، أي أو شرب شرابا وإن قل أو كان درديا كما مر في الخمر. وخرج بالشراب النبات يا محمد، وخرج بالشراب النبات كالحشيشة والأفيون ونحوهما، فلا حد فيه وإن حرم ما يخدر العقل منه. وقل مخدرات ولا تقل مخدرات، لأن المخدرات هن النسوة اللائي مكثن في البيوت ولم يبرزن إلى الخارج فهن مخدرات. أما الحشيشة والأفيون وما شابه فهي مخدرات لأنها اسم فاعل تخدر العقل. أما المخدرات فيسطن العقل، المخدرات تخدر العقل، أما المخدرات فيسطن العقل. طيب عقل الرجال يعني. وخرج بالشراب النبات كالحشيشة والأفيون ونحوهما، فلا حد فيه في هذا النبات وإن حرم ما يخدر العقل منه. يبقى معناه أنه لا يحرم مطلقا، المخدرات لا تحرم بالكلية، وإنما يحرم منها المقدار الذي يذهب العقل. فقليل الخمر حرام فيه الحد، وقليل المخدر الذي لا يذهب العقل لا يحرم وليس فيه تعذير من باب أولى. فلا حد فيه وإن حرم ما يخدر العقل منه من النبات، بخلاف ما لا يخدر العقل منه لقلته فلا يحرم، لكن ينبغي كتم ذلك عن العوام، لأنه لو علم أن ذلك لا يحرم يذهب فيأخذ بعض المخدرات فيكون هذا داعية إلى المزيد والعياذ بالله. قال ويجوز تناول ما يغيب العقل منه، إذا مش كل شيء يذكر للناس، هذا معناه أنه ليس كل ما يعلم يقال، ما يذكر في مجالس العلم يعني ليس مباح، مباحا لكل الناس، رغم أننا الآن مصورون من المشكلة. كلام ده دلوقتي لا صعب ماشي، لا طبعا مش موافق. نعم نعم فندم، تناول القليل في الطعام يوضع على الطعام، بيحطوا على الطعام اسمه ايه يا مولانا؟ جوز الطيب، عارف جوز الطيب؟ طيب حطه على الطعام، مش مصدق؟ تعال عندنا في البيت واحنا نوكل ان شاء الله. كل من حرم مدينة الله بياخدها مزاجه، هو حر يا اخي، مزاج يا اخي، بيمضغ لبان، هو حر، هتحرم ما انزل الله ما احل الله؟ مفيش داعي، حلال. كل من حرم مدينة، كل من حرم مدينة الله التي اخرج لها، مفيش فايدة، حلال، هي مفيش فايدة، هو لازم يكون شيء في فايدة عشان يبقى حلال، المهم يكون شيء حرام، مفيش فايدة للمتناول. ما يحط بقه، انت مالك، الرمل فيه كالسيوم، فيه صوديوم، الطين بيتداوى بالطين، بأكل الطين، ده نوع من الطب يا ناس، انتم مش بتقروا، نوع مفيد ومعالج مشهور في الطب، أكل الطين يخدر العقل، أي يغيب العقل، يغيبه، يخدره أي يغيبه. هو جائز وإن لم يفده، مفيش تخدير خالص خالص، مزاجه يا نعم نعم صحيح. قد وقد لو هنمشي بالطريقة النمط دوت، معناه ان احنا مش هنتحصل على اموال، كل ما اجي اديك فلوس تقولي لا، ما الفلوس دي ممكن اعمل بيها الحرام، الكثير منها يفسد، وهكذا. بلاش اجيب اولاد، بلاش اتناول المباحات كلها، كل المباحات بلا استثناء الكثير منها مفسد، هنحرم المباحات. قاتل، مال القاتل القليل منه حلال، نعم، لان هو اللي رفع الاول، نعم، ضرر القليل يبقى حرام للضرر. القليل مفيش ضرر فيه خالص، مفيش ضرر فيه، احنا بناكل نحط على الطعام. انت عندك معلومات بايظة، لان النبات لا يسكر، لا يفتر، يخمر العقل، لا يسكر، الاسكار في شدة مطربة، ده جنس وده جنس اخر، الشدة المطربة، الرغوة والزبد كما سيأتي، لكنك لا تحضر الدرس لانك مشغول بالهندسة. نعم، سؤال اخير يا رب. ها بلى، كل شيء في الدنيا فيه مفسدة ومصلحة، ما فيش شيء في الدنيا الا فيه مفسدة ومصلحة، ما فيش مصلحة خالصة الا في الجنة، كل شيء بخلاف الانبياء عليهم الصلاة والسلام فيهم الوحش والكويس، كل شيء، كل مخلوق على وجه الارض، يبقى معناه نروح ننتحر بقى، انت عايزانا ننتحر واحنا مش هنمشي وراك، روح انت لوحدك. نعم، خمر ايه؟ نعم، مفيش اسكار، ده عندنا بحديث بيقول ما اذكر كثير فقليل حرام، مش مر علينا وارينا دلوقتي عن البعيد ما سكر، الحديث بيقول ما اذكر كثير فقليل حرام، لولا هذا الحديث ما حد معانا حديث يقول كده ما اذكر كثير فقليل حرام، مش قلنا دلوقتي وقلنا ده حديث مسلم عن ابن عمر. هو ايه؟ يسكر، مش يسكر زيد، يسكر البشر. مش يذكر الفيل البشر ها كفقيه ها صح كلامه كلامه حلو كلامه ممتاز هو فقيه هو أفقه منك زعلش ما هو اللي كان أفقه من مالك بس تلاميذه ضيعوه فهو أفقه منك يحرم إذا لم يغب عن الوعي لا يحرم كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق خلاص ما إيه رأيك تجرب صلنا فين شايف غير ويجوز تناول ما يغيب العقل منه لقطع عضو متآكل أو سلعة أو نحوها بخلاف ما لو تعاطى الخمر ونحوه من الشراب المسكر فلا يجوز تعاطيه لذلك سلعة كسلعة المتاع بالضبط ضبط السلعة وهي اللحمة البارزة من الجسم كسلعة المتاع يعني في الضبط سلعة بكسر التين كسلعة المتاع واحد عنده زائدة قطعة لحمية زائدة في يده في جبينه في جسمه عموما يعني فأرادوا أن يفعلون له أن يفعلوا له عملية جراحية فيعطونه مخدرا حتى لا يشعر بالألم اللي هو البنج يعني البنج وأشباه البنج المورفين والأشياء التي بيأخذونها قوله مسكرا أي ولو بالقوة وإن لم يسكر بالفعل لقلته لأن كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره فإنما حرم قليله وإن لم يسكر حتما لمادة الفساد كما حرم تقبيله الأجنبية والخلوة بها فيها لا بها ناس كما حرم تقبيله الأجنبية والخلوة بها وإن لم تخشى الفتنة حتما لمادة الفساد سدا للذريعة قال والعطف في كلام لأن الأغلب في مثل هذه الأشياء الأغلب في شرب قليل الخمر أنه يؤدي إلى شرب كثير والأغلب في الخلوة بالأجنبيات أن يؤدي إلى المحرم حتى ولو لم يشعر بالفتنة في هذه الخلوة قال والعطف في كلام المصنف من عطف العام على الخاص خمرا أو شرابا مسكرا لأن الشراب المسكر عام للخمر وغيره بالنظر لعموم عبارة المد لكن الشارح قيده بقوله من غير الخمر فيكون بالنظر لتقييده تقييد الشارح يعني من عطف المغاير والمناسب ما صنعه الشارح لأن عطف العام على الخاص لا يكون بأول كثيره قليل الخمر مسكر بالقوة لأنه بيشرب منه شوية ما بيسكرش شرب شوية الخمر البق الخمر اللي شربه ده اسمه مسكر بالقوة لأنه بيشربه ما بيسكرش يبقى مسكر بالفعل ولا بالقوة أنا قلت فهمته ولا مفهمته أي سؤال كالنبيذ المتخذ من الزبيب أي أو التمر أو الرطب أو الشعير أو الذرة أو نحو ذلك والضابط في ذلك كل ما كان فيه شدة مصربة بأن أرغى وأثبت ولو الكشك المعروف إخواننا الكربوهيدرات عموما الكربوهيدرات ديت عموما نشويات قابلة للتخمير فلذلك عد ليس فقط المشروبات السكرية حتى أي شيء فيه كربوهيدرات نشا فهي قبل للتخمير تحول الى خمر ولذلك ذكر الشعير والذرة ونحوها يعني من النشويات الكربوهيدرات والضابط في ذلك كل ما كان يا محمد فيه شدة مطربة بان ارغى واثبت ولو الكشك المعروف فمتى صار فيه شدة مطربة حرم شربه وحد به وصار نجسا معروف المعروف لا يعرف في عصرهم طبعا هو كان في عصرنا الشيخ معروف هو لا كشك الصعيد اللي بتاكله في الصعيد الصعيد عندهم طعام من ايام فرعنا من ايام الفرعنا عندهم طعام لا يتغير وذلك اذا فتحت المقبرة من مقابر الفرعنا اعتقد فيها كشك نعم نبذة بس نبذة حلال الا لو اذكر طبعا بيعرف من الرائحة والطعم جاء حد الحد امتى ان شاء الله بكرة الحد ان شاء الله ولا بكرة الثلاثاء وبالمناسبة الثلاثاء بفتح الساء لا بضمها اي سؤال الحمد لله صلى الله عليه وسلم بكرة الحد ان شاء الله خذ معك